أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا باب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، وانفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، اللهم اغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، واكرمنا بالتقوى، وحلنا بالعافيه. لازلنا في استمرار في روض النظير في الجزء الاول، نزلنا في المقدمه، وصلنا الى قال صاحب المقدمه، قال: واما بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فكانت الفرصه سانحه للمنافقين في اظهار عداوتهم في الدين الاسلامي، وكذلك وجدت لها مجالا واسعا، وتبين انهم كانوا يجاهرون بالدين الاسلامي اما رغبا واما رهبا. ولعل عيينة بن حصن الفزاري قد أفصح عن رأيه تجاه طلحة الأسدي كما نقله الطبري في تاريخه، وهذه عبارته: والله لئن نتبع نبيا من الحليفين، أي غطفان وأسد، أحب إلينا من أن نتبع نبيا من قريش، وقد مات محمد وبقي طلحة فاتبعوه، لأن طلحة هو ادعى النبوة. نعم، فهذا يقول، قال: والله نتبع نبي من جماعتنا، أبرك لنا ما نتبع نبي من قريش وقد مات، يعني عاد لو أنه حي طيب. وفي تاريخ ابن الأثير وابن جرير: وجاء طلحة النمري إلى مسيلمة الكذاب فسأله عن حاله، فأخبره أنه يأتيه رجل في ظلمة، فقال: أشهد إنك لكاذب وأن محمدا لصادق، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. نعم نعم. وهذا يدلك على أن العصبية أثارت حفيظة هذين حتى تمكن من إعلان رأيهما بصراحة. ولما أسر عمرو بن مضرس الطائي عيينة بن حصن وكلم خالدا فيه رجل من بني مخزوم، عفى عنه وأرسله مقيدا إلى المدينة، وكان الصبيان يقولون: ارتد عدو الله، فكان يقول لهم: متى أسلمت حتى ارتد؟ يريد أنه لم يدخل الإسلام في قلبه وإن تظاهر به. ثم كانت حادثة بني حنيفة واتباعهم مسيلمة الكذاب عداء بالدين الإسلامي، بسبب أنه دين أكرم الله به مضر. وكانت وقائع وادي أباضة والحديقة نعم الشاهد على ما نشير إليه. هذه الوقائع كلها في حرب اللي يسموها حرب المرتدين، حرب الردة. فلله عينا من رأى مثل معشر أحاطت بهم آجالهم والبوائق، فلم أرى مثل الجيش جيش محمد، ولا مثلنا يوم احتوتنا الحدائق. أكر وأحمي من فريقين جمعوا، وضاقت عليهم في آباض الأبارق. ثم الفتح الإسلامي بزمن الخليفة الثالث والتسعة، نشط به المنافقون لنشر دعوتهم في البلدان الواسعة. فلما تولى الخلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ونازعه معاوية بن أبي سفيان، فاستفادت من التحكيم، أعلنوا انشقاقهم، فصدق عليهم آخر الحديث المتقدم: يخرجون على حين فرقة من الناس. وهذا من معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجدوا في كلمة التحكيم فرصة لإظهار عقيدتهم الفاسدة، فقالوا: لا حكم إلا لله. يريدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح أن تكون أقواله ولا أفعاله حكما أصلا، ضاربين بعرض الحائط قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فكانت مقالتهم هذه ردا للسنة النبوية وعدم اعتبارها أصلا، حيث كانوا اتهموا الرسول في حياته، فهم لا يصدقون أقواله ولا ما أتى به قطعا. كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أعرف الناس بمقصدهم السيء، فقال لابن عباس: جادلهم بالسنة. فلما كانوا على شدة في أمرهم وغرتهم قوتهم، جاهروا بما ينطوون عليه، فكان ذلك سبب انحلال قواهم وترك كثير من المخدوعين بهم الحرب. ثم أجمعت الأمة على محاربتهم، فكانت وقعة النهروان مضعضعة لهم، وتفصيلها في كتب الصحاح والتاريخ، هذا فيما يختص بالخوارج. ما كفاهم ذلك حتى ابتدأوا في اغتيال أمراء المسلمين وقتل الصحابة بأشنع الصور وأقبحها وحادثة عبد الله بن الخباب قد رواها ابن أبي شيبة وغيره كيف قطعوا رأسه وبقروا بطن جاريته وكانوا مروا بساقته فأخذ واحد منهم تمرة فوضعها في فيه فقالوا تمرة معاهد فبما استحللتها مروا بساقية أو كذا فيها بعد ما قطعوا رأس ذا وبقروا بطن زوجته وقتلوا ابنه وكذا وكذا ذهبوا فمروا ببستان سافية وكذا لواحد ذمي فوجد واحد منهم تمرة وهو جاء يأخذها قال بماذا استحليت هذه التمرة تأخذها ايه ما هذا نفس اللي احنا فيه اليوم ما نجده اليوم هو هذا نفسه من ضيضاء هذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى قطع الرؤوس وبقر البطون وكذا وكذا ولكن تحري ما فيه نعم فأخذ واحد منهم تمرة فوضعها في فيه فقالوا تمرة معاهد فبما استحللتها فقال لهم عبد الله بن الخباب قبل أن يقتلوها أنا أعظم حرمة من هذه التمرة فأخذوه فذبحوه فبلغ عليا فأرسل إليهم أفيدونا بقاتل عبد الله بن الخباب أو خباب فقالوا كلنا قتله وتفصيل ذلك في فتح الباري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم يعني كيف أمير المؤمنين استتابهم حتى أن بعد هذا كله ومع أن معهم الرسول الله صلى الله عليه وعلى له أمر بقتالهم إلا مع ذلك استدعاهم وقال من منكم قتل قالوا كلنا قتلنا قال ما لابد تمتازوا لي عشرة عشرة حتى تقام الحجة عليكم كلكم المسألة مسألة دماء الناس ما هي بالسهولة من جاء قتل هذا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين خليفة رسول الله وصي رسول الله عنده أمر من رسول الله ستقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين وصفهم له وصف دقيق كلها واضحة المسألة أمامه لكن حتى يؤسس للأمة نظام تمشي عليه ويعرف أن المسألة هي مسألة خلاص أي إمام أو أي خليفة أو أي كذا أنه يستبيح دماء الناس مع هذا كله أمير المؤمنين يضع عنوان ويضع أحكام واضحة لمن يأتي بعده قال من قتل عبد الله بن الخباب قالوا كلنا قتلناه قال لا هذا الاعتراف الجماعي ما أريده مع أن هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى له يقول لو تآمروا أو تمالوا أهل صنعاء نعم على قتل رجل واحد لقتلتهم به المسألة مي مسألة ومن قتل نفسه كأنما قتل الناس جميعا فقال لا امتازوا لي امتازوا عشرة عشرة كل عشرة يقولوا احنا قتلنا فامتازوا كل عشرة طلعوا وقالوا احنا قتلنا فلما انتهوا قال اذن الان استباح لي يعني ابيح لي قتالهم فكان القتال معهم وقتلوا جميعا لم ينجوا منهم الا ما يقارب سبعة او عشرة ولكن بقي ضأضاء هذا بقي مستمر هذا الفكر يخبو ثم يعود الى القوة الان احنا في اوج قوته بدأ الان من يومين او ثلاثة ايام بدأ في النزول نعم بدأ الان في النزول وان شاء الله انه نهايته بحول الله وقوته نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد هذه الحكاية تدل على ان ديانة الخوارج صورية كاذبة يخدعون بها المغفلين من المسلمين وهم كثر فهم يحرمون التمرة ويستبيحون قتل صحابي جليل ويبقرون بطن جاريته كي يقتلوها ويقتلوا ما في بطنها ولكن تلك الحروب لم تقضي عليهم وطال الأمد لأن الدولة الأموية لا يهمها الدين وإنما تهمها الطاعة والإنقياد لهم حيث أعلن الحجاج على المنبر في الكوفة أن الخلافة أفضل من النبوة والرسالة كما رواه أبو داود في سننه حتى إذا تأسست الدولة العباسية علموا عندئذ أن الحرب لا تجديهم نفعا فعدلوا عن مقاومة السنة واستعملوها لمقاصدهم ثم تغلبوا على الجرح والتعديل فكانوا الأكثر وعلى تحقيقاتهم تدور كثير من الأحكام لكنهم كانوا يميلون إلى الاعتدال كي لا تطلع الأمة على عوراتهم فكانوا يقصرون الطعن أو يقصرون الطعن على أبناء فاطمة عليها السلام استفادة من النزاع القائم بينهم وبين أبناء عمهم العباسيين ولا زالوا يتطورون ويتحولون تحت أسماء مختلفة إلى عصرنا هذا الذي أصبحت فيه السنة ملجأ لكل ضال يؤولها على حسب هواه أو أحمق غبي لا يفهمها ويرحم الله العلامة حجة الإسلام السيد أبا بكر بن شهاب العلوي حيث يقول وتسموا أهل الحديث وها هم لا يكادون يفقهون حديثا ولهم غير ذلك أمور أخرى فصلناها في كتابنا تقمص الجوارح في المذاهب الإسلامية، لأن هذه العجالة ليست كافية لبيان ذلك، وإنما أتينا بمقدمة يعلم القاري منها أسرار كثيرة في الجرح والتعديل وينكشف له سر خصامهم لأبي خالد وأمثاله، فإن الحر تكفيه الإشارة. لا شك أن هؤلاء الخوارج الذين دخلوا في ضمن علماء الحديث والأثر مهما أرادوا أن يخفوا أنفسهم فإن ذلك جلي واضح لمن تعاطى هذا العلم فضلا عمن توغل فيه، فإنهم غير قادرين على إخفاء ما اتخذوه عقيدة لا تزول ولا تتغير، وعلامة ذلك منهم كرههم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ولأبنائه من بعده، فإن الخارجي لابد أن يكرههم ويغمزوا في طعنهم ولو بطريق الافتراء على كلام الغير يتخذه مسندا، لأنهم لا يحبون بني هاشم ولا يحبون الأنصار، حيث أن الإسلام قام بسيوفهما وتوطدت أركانه وأثبتت دعائمه بجهادهما، وقد نقلنا لك قول بنت أبي جهل أمس وأن صلاتها لم تمنعها من بغض من قتل الأحبة، وهذا ما أشار إليه الحديث الذي رواه الطبراني عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بغض بني هاشم والأنصار كفر وبغض العرب نفاق. فبعد هذا يسهل علينا أن نعرف من المحدثين الخارجي من غيره، لأن المقياس الصحيح عندنا وبه يتميز لنا المحدث المسلم من الخارجي المنتمي للحديث حتى وإن تأثر المحدث بغيره، فإنه يقول تبعا لذلك الغير. ولذلك تجد الأحاديث التي تمسك بها الشعوبية يرويها شخص يكره العدنانيين، ولا يمكن أن نجد فيهم أحدا من السابقين الأولين في الإسلام. ثم أن هذه الخطة خطة الطعن تناولت موالي بني هاشم ومن ينتمي إليهم، فلا أسهل عليهم من أن يتهموه بالتشيع فيكون ذلك سبب سقوطه، ولا سيما في الدور العباسي الذي تسر به يومئذ الدولة وبه يحصل إليهم التقرب، فلا لوم عليهم بعد هذا إذا طعنوا في أبي خالد، فإن ذلك برنامج لهم متسلسل منذ ظهر الإسلام. ولكن غاب عن ذهن هؤلاء أن أبا خالد سابق على المؤلفين أو معاصر لبعضهم كما يقولون غير مخالط لهم، وأن ما في المجموع من الأحكام قد قبله المحدثون والفقهاء، بحيث يحسن أن نقول كتاب المجموع هو القطب الذي تدور عليه رحى مذاهب أهل السنة والجماعة. لا نزاع أن المجموع كنز ثمين ما برح محفوظا، وهو ما أخذ لعلماء المذهب الزيدي في الديار اليمنية، ذلك المذهب الذي أركانه علماء العترة الطاهرة، فهم السفينة التي من دخلها نجا من أقوال أهل الأهواء والتمسك بأنواع الضلالة التي أصيبت فيها معظم البلدان الإسلامية. ولعل اليمن هو القطر الوحيد الذي لم يتلوث بدسائس أعداء الدين الإسلامي وحافظ على كرامة الشريعة الإسلامية حتى عصرنا هذا كما يقول المؤلف، لكن ليس عصرنا هذا اللي نتحدث فيه الآن، فالقاعدة هو داعش والوهابية والجن والصبيان كلها هذه مجتمعة في اليمن. نعم، كان لا يوجد في اليمن إلا الزيدية والشافعية، ولذلك كان هناك تعايش سليم وكان علم وعلماء ونقاش وحوار واختلاف، ولكن ما بقى قطع روس ولا بقى أذية ولا بقى تكفير ولا يعني كان حوار قوي جدا جدا، يعني من أمثلتها كثيرة، ولكن لا تجد القتل والقتال والأذية. حتى هؤلاء الذين يدعون الدين والدين منهم براء لا يعرفوا لمسلم حرمة ولا يعرفوا لإسلام قيمة ولا يعرفوا لإنسان كرامة، يعني كل شيء عندهم مهدر، كرامة الإنسان مهدرة، دمه مباح، عرضه مباح، فهذا أين هذا من الإسلام وأين هذا من نعم. وما نراه الآن يعني يتغير في لحظة، يعني يتغير في لحظة، هذا الشيخ الذي يدعي ويدعو إلى الجهاد والقتال يومين وتغيرت الظروف وتغير معها كالحرباء. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كان دور سلطنة الأتراك العثمانية اتخاذ كل الأسباب لإقامة عرشهم، فكانوا لا يحجمون عن تعاطي الأسباب التي تحوطهم وتكلأهم من تفريق كلمة الأمة، إحداث نزاع مذهبي حتى أصاب الأمة الإسلامية من تفكك الأوصال ما أطمع أعداءهم في الاستيلاء عليها، فتم ذلك في أكثر الأقطار. طبعا احنا دائما نقول ان الاستعمار فعل وان الاستعمار ترك وان الاستعمار وان الاستعمار. طبعا كان في الدولة العثمانية ما لحقنا عليها، طبعا هي كانت الدولة الأخيرة، أكثر دولة تعمرت في الوقت الأخير ما يقارب 400 سنة تقريبا أو أكثر، كان همها الحكم لا همها الدين ولا الإسلام، ولذلك أنها تصادمت مع الكثير من العرب وبالذات العرب وبالذات بني هاشم. ففي اليمن يعني في صراع مستمر مع أئمة البيت رسول الله، حتى كان في الأخير مع الإمام يحيى حميد الدين هو آخر من أخرجهم من اليمن. في غير اليمن كانوا موجودين في حتى قام عليهم الشريف حسين بالثورة التي قام على أساس أنه معهم وكذا وكذا، ثم قام بالثورة العربية على أساس توحيد الأمة العربية وبقاء ما يسموها الثورة العربية، فجاءت بريطانيا وتآمرت مع من تآمر على الشريف وسلموا الحكم كاملا بعد ذلك في الاتفاق المشهور مع الملك عبد العزيز، وانتهت الدولة العثمانية بعد هذا في الجزيرة العربية، وكان آخر ما كانوا في الأحساء تقريبا، وقاتلهم الظاهر الملك عبد العزيز وأخرجهم من الأحساء. فكانت لا يهمها الدين بقدر ما يهمها أن السلطة تبقى السلطة، ولذلك كان حتى في الأيام الدولة العباسية وانهيار الدولة العباسية كان لا يهم الخليفة العباسي لا يحكم، مجرد أنه يخطب لها الخطيب في المسجد خلاص يكفي، وأنه ينتمي إلى هذه الدولة وإلى الخليفة يسموها. لابد من الدولة قد يعني تفسخت الدولة العباسية قد الحمدانيين المرابطين كل قد العالم كله دول، ولكن على أساس أن الخليفة يرجعوا إليه قد أخذ الحكم منه بكله، ولكن يقولوا لا لابد يكون يسموها بيضة الإسلام، تبقى الخليفة هذا اللي موجود على سوءه وعلى قذارته وعلى ما يرتكب، والبعض منهم عاد لا زال يخطب باسمه في الخطبة بس في يوم الجمعة. فكذلك الدولة العثمانية كانت تضع الأمراء وكذا على أساس أنهم يبقوا كدولة لها نعم لها نفوذها ولها كذا، ولكن حتى ولو لم ينفذ من أوامرها شيء لكن يبقى أنها الإمبراطورية الإسلامية يسموها الإمبراطورية. الآن في أغبياء يطالبوا بإعادتها، وقالوا أن أردوغان ذا اللي موجود الآن أنه هو بداية عودة الدولة العثمانية والخلافة العثمانية والخلافة الإسلامية، لا يعرفوا شيء، مجرد هراء ومجرد يعني يأخذ الأمر بهذا الشكل، وأنه سيقيم الخليفة الخلافة زي ما يسووا ذا الحين الدولة الإسلامية في الشام والعراق، أنهم يريدوا الخلافة. من تلك الدعايات كلمة زيدي، وقد اختلقتها الدولة الرسولية بني رسول في اليمن وغيرها باليمن، ثم أيدتها الدولة العثمانية، فكانت توحي إلى علماء السوء بضرب الوتر الحساس ضدها، فكرهت الناس فيها وساعد على ذلك أن اليمن واقع في جانب من الأرض لا يمر به إلا من يريد السفر إليه خاصة، فكان المسلمون يجهلون ما هم عليه. ثم أن الدعاية التركية وما تبذله من النقود والأموال أوجد نزاعا بين الشافعية وعلماء أهل البيت، وسبب حصول كوارث عديدة لليمن نفسه، وفي حين أن الإمام الشافعي جاء به من اليمن مقيدا أيام الرشيد إلى مدينة الرقة من أعمال متصرفة دير الزور لأجل اتفاقه مع الذين اختلفت السياسة النزاع مع أبنائهم والكره الشديد لهم. اتخذت الدول التي لم تقم على أساس الشرع مسألة الخلافة سببا للنزاع، حتى أن علماء الكلام أدخلوها في كتب العقائد وجعلوها مما يجب اعتقاده والعمل به بما فيه، وكان هذا وسيلة لتحريك النزاع بين أهل السنة والشيعة عند الحاجة. لكن لو دريت أن مذهب الزيدية يقول بصحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ويترضى عنه، هذا حسب قول هذا مع أن هناك خلاف في المسألة، ولو علمت أنه لا يختلف عن مذاهب أهل السنة لعرفت أن المذهب الزيدي هو جامعة المذاهب الأربعة وأنها فروع له، ولكن السياسة قاتلها الله ما دخلت أمرا إلا وأفسدت، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لا شك كأننا في الزمن اللي احنا فيه الآن، أن قال اتخذت الدول التي لم تقم على أساس الشرع مسألة الخلافة سببا للنزاع، حتى أن علماء الكلام أدخلوها في كتب العقائد، حتى أنهم أوجدوا لنا أحاديث من ضمنها يعني أطع الأمير ولو كان عبدا حبشيا باته كأنه زبيبة، ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك وهتك عرضك فلا تقول شيء، هو الأمير، إلا أن ترى كفرا بواحا. إذا كفر بواح يعني أنه يقول أنه لا يوجد الله وأني كافر وأني عدو الله وأني أهدم المساجد، هذا. لكن أما أنه يدمر الدين ويفعل ما يشاء فلا تقول شيء، اسمع واطع. يعني دمر الإسلام كله، الإسلام قام على كرامة الناس، على كرامة الإنسان، على حقوق الإنسان، على العدل، على المساواة، هذه لا مجال لها عند الحاكم الظالم، يجب أن نأخذ منه ما قال. فلا مشكلة معنا معه لأنه حاكم. وهذا والله يعني حتى الدول الكفرية لا تقول به. يعني لو لاحظتوا الآن الدول الكفرية في أمريكا، حتى في روسيا، في حتى الدول الملحدة، الدول الملحدة لا تقول بهذا المبدأ، لا تقبل هذا المبدأ. يعني أن تلاحظوا الآن في الدول الأوروبية وكذا، اللي احنا نقول انهم ما عندهم دين وانهم إباحية وانهم وانهم وانهم، يعني لو وزير أساء إلى أكرمكم الله كلب حاكمه، كيف ما يسيء إلى آدمي؟ والآدمي هذا ما هو شرط أنه يكون من رعيته، بل يكون لاجئ عنده، لاجئ وسيء الأدب زد، مثلنا، مثل ما احنا نسوي ذا الحين عندهم، نفجر ونسوي ونسوي، مع ذلك يعاملون معاملة راقية. حتى لو أن أحدهم ارتكب مع أحد هؤلاء الذين فجروا أو سووا فيهم مخالفة للقانون أو للدستور، عوقب. يعني تخيل دولة أو حكومة، يسموها حكومة، حكومة كاملة يطاح بها بسبب مخالفة واحدة. يعني وزير في دولة من دول الغرب له صديق عربي وركب معه في طيارة مجانا وأقيل من الوزارة. نعم، وزير غربي كافر عدو الله، اللهم اقتلهم بددا. زوجته يعني مخالفة، يعني ارتكبت زوجته مخالفة، يعني حتى مخالفة يعني على حسابنا احنا ما هي شيء، فقدم استقالته. ليش؟ قال لا يمكنني ابقى وفي بيتي خيانة، فأخون الشعب ما دام اني عندي يعني خطأ في بيتي واتستر عليه. امرأة ثانية، امرأة وزير، الوزير هذا خالف، وش المخالفة؟ اسرع اكثر من السرعة المسموح بها، فجاءت الى وقدم وقالت انا لا يمكن ابقى مع هذا في بيته. ليش؟ قالت لانه خالف وهو مؤتمن على الناس، هو مؤتمن على يعني حكومة وعلى كذا وكذا، فانا اعلن اني ابغى الانفصال عنه. يعني قال لا، ولا تنفصلي ولا شيء، لا انا مستقيل، لاني فعلا انا ما استحق. احنا الخادم بيت الجرافي، الخادم يسوي اللي ما يسويه اكبر ملك ولا اكبر، ولا عندنا مشكلة. كيف ما اذا كان عنده مسؤول كبير؟ لا، اما المسؤول الكبير فيفعل ما شاء. فهذا ليس من الاسلام. الاسلام اين؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى اله يعني عندما ياتي يحكم وينظم الأمة وينظم الشريعة وينظم القوانين والدساتير وينظم كيفية التعامل، حتى أنه يقول يعني دخلت النار امرأة في هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يضع من نفسه هو للحساب وللمحاسبة فهذا عندما يأتي الإنسان، هذا هو الإسلام وليس اللعب الآن. هذا ليس من الإسلام في شيء ما نحن فيه اليوم، بل مجرد كلام، مجرد هراء، مجرد كذب، مجرد افتراء، فأدى إلى أننا أصبحنا أذل أمة وأهون أمة. والإسلام يقول الله سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله يقول أن المؤمن عزيز، المؤمن كريم، المؤمن قوي، المؤمن كذا، وإحنا اليوم الأضعف، الأسوأ، المهان، كل ما خطر في بالك هو الآن عندنا. فلا بد أما أن نكون إحنا الصادقين أو القرآن الصادق. والقرآن الصادق ونحن الكاذبين. القرآن يقول العزة لله ولرسوله، ولا المؤمنين. ويقول ضربت على هؤلاء الذلة والمسكنة، والآن الذلة والمسكنة مضروبة علينا احنا، حين هذا من الإسلام؟ حين هذا من الدين؟ هذا انا اقول لك هذا يستحيل، استحالة ان يكون هذا هو الدين، استحالة تامة. الدين شيء آخر، الدين كرامة، الدين عزة، الدين. ولقد كرمنا بني آدم، بني آدم وليس مجرد المسلم، بني آدم كلهم كرموا بهذا الدين. إذن قلنا فلا زالت هذه الأشياء والدعايات، فلما تولت الدول أخذت تتعامل مع هذا كحكم، كدول حاكمة أخذت من هذا المنطلق أن الأصل الحكم وليس الدين. فالدين مجرد غاية، وسيلة تصل بها إلى الغاية التي تريدها. يقولون فيها الظاهر أنها إيطالي ميكافيلي، يقول ويسموها الآن الميكافيلية، يقول أن الغاية تبرر الوسيلة. أي وسيلة أسويها، المهم أني أصل، أنا أبغى أوصل إلى هذا الباب بغض النظر، أدعس من أمامي، أكسر من أمامي، أسرق، أنهب، المهم أني أصل إلى غاية. فهذا يسمى الغاية تبرر الوسيلة. فهو يريد أن يصل إلى الحكم هذا ويستقر الحكم مهما كان، مهما كان. ولذلك نقول أن الواقع الآن مختلف تماما، الإسلام غير هذا اللي احنا فيه الآن. كيف؟ لا، هو يقول أنهم لو أن هؤلاء الذين قال لأنهم يعني جعلوا من كلمة زيدي كأنها كلمة مسبة، لأن قال اليمن ليس محط، ذيك الوقت اللي كان فيه ليس محط للناس أن يأتوا إليهم في مجال للعمل أو كذا أو كذا، حتى أنهم يجلسوا ويعرفوا، لكنهم لا، مجرد مكان عبور سفر، فمن كان يسمع لا يدخل حتى يعرف ماذا يعني هذه الكلمة. بينما يقول احنا لو رجعوا للمذهب المذهب الزيدي لوجدوا ما فيه خلاف مع مذاهبهم الاخرى حتى في الخلفاء، نعم عندهم انهم يختلفوا، ولكن لانهم بلا مجرد اشاعة، لان الاتراك كانوا يقاوموا، اصلا اللي يقاوم الاتراك في اليمن الائمة سلام الله عليهم، هم اكثر من قاوموهم وحاربوهم وقاتلوا وقتلوا معهم، بداية بالايوبيين، ثم بعد الايوبيين بدأت الدولة العثمانية. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم فلا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا كله أبان لنا المجموع رأينا هذا، فانكشف الغطاء عن الدسائس التي كان أعوان الظلمة يختلقونها لتمزيق شمل المسلمين كي يفترقوا شيعا وأحزابا، فنفد كل ما زعموه من الطعن في المذهب الزيدي صفوة مذاهب أهل السنة والجماعة. هذا يعني مصيب على أن هذا المذهب هو مذهب أهل السنة والجماعة، والواقع والواقع أن من كان على دين الإسلام الحقيقي فهو على كتاب الله وسنة رسول الله وجماعة المسلمين التي هي أساسها أهل بيت رسول الله، لأن لم نؤمر بمتابعة أحد إلا بأهل بيت رسول الله، إني تارك فيكم مهما كان الآخر، نحترم ونقدر ونعز ونجل كل علماء المسلمين الحقانيين، لكن أمرهم أن يتبعوا كل علماء الأمة وجهابذة الأمة. وإن أتينا بهذا المنطق فأصحاب رسول الله قبل علماء الأمة، أصحاب رسول الله مأمورين باتباع أهل بيت رسول الله، فكذلك علماء الأمة إجمالا ملزمين ويجب عليهم التمسك بأهل بيت رسول الله وعترة أهل بيت رسول الله. كفى هذا المذهب شرفا أن يحافظ على كيانه مع بقاء الشريعة الإسلامية صانها الله مقامة تحت رعاية أئمة آل البيت قرونا طويلة، ولا يزال كذلك مستمرا إلى انقضاء الدهر إن شاء الله تعالى، حتى وإن غمطه هذا الحق أناس بتأثير الدول الحاكمة يومئذ، فقد وجد من صرح بذلك ولم يخف في سبيل الحق لومة لائم. فمن ذلك ما قاله الحافظ ابن حجر المتوفى سنة 852 في فتح الباري شرح البخاري تعليقا على الحديث الذي أورده البخاري في باب الأمراء من قريش في كتاب الأحكام، ورواه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، فقد قال ما نصه اللي هو ابن حجر، وهذا في هذا شارح البخاري يعني، ما هو لا زيدي ولا هو من أهل بيت رسول الله ولا شيء. قال فقد قال ما نصه، ويحتمل أن يكون بقاء الأمر في قريش في بعض الأقطار دون بعض، فإن بالبلاد اليمنية النجود منها طائفة من ذرية الحسن بن علي لم تزل مملكة تلك البلاد معهم من أواخر المئة الثالثة، وأما من بالحجاز من ذرية الحسن بن علي وهم أمراء مكة وأمراء ينبع، ومن ذرية الحسين بن علي وهم أمراء المدينة، فإنهم وإن كانوا من صميم قريش مكة والمدينة لكنهم تحت غيرهم من ملوك الديار المصرية، فبقي الأمر في قريش بقطر من الأقطار في الجملة، وكبير أولئك أي أهل اليمن يقال له الإمام، ولا يتولى الإمامة فيهم إلا أن من يكون متحريا للعدل إلى آخره، إلى أن قال والذي في صعدة وغيرها من اليمن لا شك في كونه قرشيا لأنه من ذرية الحسن بن علي عليهم السلام، انتهى. وهذه شهادة من أكبر محدث في عصره، ولو قلنا وفي العصور التي بعده لما عارضنا منصف، وقد اعترف بالحقيقة التي اجتهدت الدول مع ما لها من الحول والسلطة أن تخفيها، ولكن للحق أشعة تخرج الحجب التي يظنون أنها تحول دون إشراق نوره الساطع. نحن في بحثنا هذا نتجنب السياسة وما يتعلق بها، ولكن هذا لا يمنعنا أن نناقش التاريخ ونقول إن القائمين به لم يؤدوا واجبهم نحو دولة إسلامية عاشت أكثر من 1000 سنة، ولا يزال حتى الآن حقها مهضوما وجانبها مهانا بحيث لا يعرفها أحد، فكأن المؤرخين أخذ عليهم العهد أخذ عليهم العهد ألا يدونوا كل ما له علاقة بآل بيت النبوة إلا من طريق ما يمس كرامتهم أو يفيد الطعن بهم أو يؤدي إلى انتقاصهم. ولعل الجواب عن هذا أنه أثر ما لعبته الخوارج في انقسامها بين المذاهب الإسلامية وتوزيعها رجالها لأداء هذه المهمة التي قاموا بها ونفذوها، فاستولوا على مقدرات المسلمين واستلموا كتب السنة، حيث صار بيد كثير منهم الجرح والتعديل أو بيد من تتلمذ لهم فأثروا في عقله وطبعوه على فكرتهم وصبغوه بلون يؤثر في عقول العامة ويعجبهم، فالتف حولهم الذين لا يعقلون وتبعهم الذين لا يفهمون من الدين إلا مجرد الانتماء، وأنه مسلم وابن مسلمين، فصدق على هؤلاء الأكثرية قول الله تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. حاضر؟ نعم. قد كشفنا القناع عن سر طعنهم بأبي خالد توصلا إلى الطعن بالمجموع عداوة لآل بيت النبوة عليهم السلام، وعن سر عدم انتشار ما فيه من مذهب الزيدية، فإذا عرفت أن الإمامة ما زالت في الديار اليمنية منذ القرن الثالث ولا زالت إلى انقضاء الدهر إن شاء الله تعالى، يتجلى لك صريح حديث الصحيحين الإيمان يمان والحكمة يمانية، ويتضح سر حديث مسلم في صحيحه إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصاي حتى يرفض عنهم، وليس ذلك بعزيز على قوم شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم أرق الناس أفيدة، فإنهم الذين حافظوا على الشريعة الإسلامية وما برحت أحكامها معمولا بها محفوظة لديهم، لم تتلوث بما يشين سمعتها من إحداث أمور سببها الترف والبذخ، فدعا أولياء الأمور إلى الاستفادة من علماء سوء وما أكثرهم في كل عصر، فشوهوا جمال الشريعة بأمور ما أنزل الله بها من سلطان، فأصاب ضررها اليوم المسلمين حيث استضعف أكثرهم في مشارق الأرض ومغاربها، ولو فحصت عن سبب ضعف الأمة الإسلامية لما وجدت له سببا سوى النزاعات المذهبية التي تثور وتخمد على حساب العزات التي يمليها الملوك لتثبيت عروشها، حتى إن مما يندى له جبين المؤمن عرقا أن يكون النزاع المذهبي أشد استفحالا من النزاع الديني نفسه، فتفرق المسلمون من جراء ذلك شيعا وأحزابا، تجد النزاع بين المذهب والمذهب أشد من بين المسلم والكافر، لا يوجد نزاع بين المسلمين والكفار، النزاع بين المذهب والمذهب فقط. أما وقد أصبح المسلمون يتحملون من أنواع البلاء والمصائب من أعدائهم نصيبا وافرا وسهاما كثيرا بالرغم عن كثرة عددهم، فما عليهم إلا أن يلتفتوا إلى النزاع القائم فيحسموا الشر ويقلعوا شجرة الفتنة من جذورها، تلك الشجرة التي تصدر من دوائر الاستعلامات الأجنبية فتنطق بها بعض رؤساء الدين من حيث يدرون ولا يدرون، وإن في نثر مجموع الإمام زيد سلاحا قاطعا أو في نشر مجموع الإمام زيد سلاحا قاطعا وبرهانا ناصعا على أن معظم النزاع يستند على أمور خيالية، لا في نثر تقريبا خيالية وتهم وهمية افترسها الدعاية، فوجدت أفكارا ساذجة تلقتها بسهولة، فكان ما يشكو منه المسلمون كافة. هذا ما للمجموع من فضيلة، ولكن شرحه الروض النظير للعلامة إلى هنا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله ها؟ لا هذا لا زال مقدمة للناشر. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا، غمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعلنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقبل ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا امراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.